بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، واصل بإذن الله تعالى درسنا في مدار السالكين القراءة الثانية، ونحن وقفنا في الدرس الفائت في قول ابن القيم رحمه الله: فصل. ورحى العبودية تدور على 15 قاعدة. وجعل المحقق عنوانا لهذا: فصل في بيان عبوديات الأعضاء المختلفة. أعضاء الإنسان، كل عضو هنالك عبودية تتعلق به، أشياء يفعلها هذا العضو يثاب عليها، وأشياء يتركها يثاب على تركه. قال: ورحى العبودية تدور على 15 قاعدة. قلت لكم في الدرس الفائت أن ابن القيم رحمة الله عليه يقرب المعاني ويسبقها سبكاً يجعلها في غاية السهولة والوضوح بالنسبة لي، ويلبسها من ثوب الأدب ثوباً قشيباً جميلاً. قال: من كملها هذه 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية. إذن تكميل العبودية بتكميل هذه المراتب، ونقصها بنقص هذه المراتب. وبيانها أن العبودية منقسمة على القلب واللسان والجوارح، هذه ثلاثة، وعلى كل منهما عبودية تخصه. الإنسان له عبودية تخص القلب، له عبودية تخص الجوارح، لها عبودية تخصه. والأحكام التي للعبودية خمسة: واجب ومستحق وحرام ومكروه ومباح. هذه خمسة وتلك ثلاثة، إذا ضربتها خمس من ثلاثة يبقى القلب عنده خمسة، اللسان عنده خمسة، والجوارح عندها خمسة. قال: وهي لكل واحد من القلب واللسان والجوارح. فواجب القلب، واجب القلب منه متفق على وجوبه ومختلف فيه، يعني هنالك أمور متعلقة بالقلب، واجبات اتفق عليها أهل الإسلام وأهل العلم، اتفقوا على وجوبها. وهنالك أمور اختلفوا في وجوبه، يعني منهم من قال أنها واجبة ومنهم من قال غير ذلك. فالمتفق على وجوبه كالإخلاص والتوكل والمحبة والصبر والإنابة والخوف والرجاء والتصديق الجازم والنية للعبادة، إنما الأعمال بالنيات، والنية للعبادة. وهذا قدر زائد على الإخلاص، الإخلاص عامة مطلوب، وكل عبادة لابد أن تخلص فيها بذاتها، إنما الأعمال بالنيات. فإن الإخلاص هو إفراد المعبود عن غيره. ونية العبادة لها مرتبتان، إحداهما تمييز العبادة عن العادة، والثانية تمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض والأقسام الثلاثة. واجب إخلاص العبادة لله، واجب تمييز العبادة عن غيرها، واجب كذلك تمييز العبادة عن العادة، واجب. الآن الإنسان يدخل ليستحل، فيغمر جسده بالماء بقصد نيته التبرد، الجو فيه حرارة يريد أن يتبرد، هذا مباح من الوحي. نفس الفعل إذا نوى به رفع الجنابة ماذا يكون حكمه؟ واجب، صح ولا لا؟ رفع الجنابة واجب. اختلف بالنية فقط، لما كانت نية الإباحة كان مباحا، ولما كانت النية رفع الحدث الأكبر صار واجب. وكذلك تمييز العبادة عن العبادة. الآن الإنسان يصلي مثلا الظهر والعصر جمعا في السفر، يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين. الآن الظهر والعصر كلاهما ركعتان بالنسبة للمسافر، وكلاهما صلاة سرية، كيف أميز بينهما؟ بالنية، أنوي بالركعتين الأوليين صلاة الظهر وأنوي بالأخريين صلاة العصر، لا يميزهما إلا النية. قال وكذلك الصدق، الصدق من أعمال القلوب. والفرق بينه وبين الإخلاص أن للعبد مطلوبا وطلبا، فالإخلاص توحيد مطلوبه الله عز وجل، والصدق توحيد طلبه، طلب اللي هو فعلك، الطلب الفعل، فعلي أنا أكون صادقا في طلبي، والإخلاص أكون صادقا في مطلوبي. فالإخلاص أن لا يكون المطلوب منقسما، أريد رضا الله لا أجعل مع هذا غيره، ده الإخلاص، ولأنال رضا الله أصدق في طلب هذا الرضا. إذا الصدق في المطلوب، الصدق في الطلب، والإخلاص في ماذا؟ في المطلوب. والصدق أن لا يكون الطلب منقسما، فالصدق بذل الجهد والإخلاص إفراد المطلوب، الصدق بذل الجهد والإخلاص إفراد المطلوب. واتفقت الأمة على وجوب هذه الأعمال على القلب من حيث الدنيا، أعمال القلوب مر معنا أنها أعلى في درجاتها من أعمال الجوارح، مش كده مر معنا؟ وكذلك النصح في العبودية، النصح في العبودية ومدار الدين عليه، وهو بذل الجهد أو بذل الجهد في إيقاع العبودية على الوجه المحبوب للرب المرضي له. أنا أؤدي عبادتي وأبذل جهدي أن تكون عبادتي على الوجه الذي يرضاه ربي، في هذه الحال أنا ناصح في هذه العبادة. وأصل هذا واجب، أصل النصح واجب، وكماله مرتبة المقربين، أصل النصح واجب لكن الكمال هذا للمقربين. وكذلك كل واحد من هذه الواجبات القلبية له طرفان، واجب مستحق وهو مرتبة أصحاب اليمين، وكمال مستحق وهو مرتبة المقربين. الفرق بين المقربين وأصحاب اليمين عن المقربين أعلى، هما ثلاث أصناف، أصحاب الشمال، أصحاب اليمين، المقربون، أعلاهم درجة من؟ المقربون. فالمقربون هؤلاء أصحاب الكمال المستحق، يعني يحرصون على الكمال، مش الكمال الواجب، الكمال المستحب. وأصحاب اليمين يحرصون على الكمال الواجب. وبحليكم الكمال كمالا، كمال واجب، أن تسجد حتى تطمئن راكعا، أن تركع حتى تطمئن راكعا، وترفع حتى تطمئن قائما، وتسجد حتى تطمئن سجدا، هذا واجب ولا مستحب؟ واجب. هذا يتفق فيه أصحاب اليمين مع المقربين، لكن المقربين يمكن أن يزيدوا في هذا الأمر، بدلا من أن يقول ثلاث مرات سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، يمكن أن يقول خمس مرات ست مرات، فيزيد في الطمأنينة، يزيد فيكمل هذا الواجب، يبقى هو مشى في اتجاه الكمال المستحب، كمال المستحب، والأول كمال الواجب. قال قائلهم للرسول عليه الصلاة والسلام وأخبرنا رسولك لما جاء من يخبرهم عن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أخبرنا رسولك أن الله افترض علينا 5 صلوات في اليوم والليل. قال نعم. الذي قال له نعم عندك عليه 5 صلوات في اليوم والليل. قال هل علي غيرها؟ هل يجب علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. إذا هو يسأل عن ماذا؟ عن الواجب غير مستحب. فهذا الشخص قال بعد أن سأل أسئلة من هذا النوع والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص، لا أزيد على الواجب ولا أنقص من الواجب، دين منهم أصحاب اليمين. قال النبي أفلح إن صدق دخل الجنة إن صدق. المقربون يفعلون هذا ويزيدون عليه بفعل المستحبات، فالصلاة يزيدونها بالمستحب والحج يزيدونه في المستحب، وبهذا يزيدون على من؟ على أصحاب اليمين. قال وكذلك الصبر واجب باتفاق الأمة. قال الإمام أحمد رضي الله عنه ذكر الله الصبر في 90 موضعا من القرآن أو 94، يعني ذكره الله في القرآن كثيرا. وقال وله طرفان أيضا الصبر، يعني واجب مستحق وكمال مستحب. واجب مستحق لا بد من الإتيان به، وكمال مستحب. فالواجب فيه أصل واجب وفيه آخر مستحب. وأما المختلف في الكلام الفات كله في ماذا؟ في أعمال القلب المتفق على وجوبها. حتى الكلام عن الكمال المستحب ده ما بيأثر على الأصل ماله الواجب، الأصل الواجب. طيب المختلف فيه شنو؟ قال وأما المختلف فيه فكالرضا. لاحظ الصبر واجب لكن الرضا اختلف فيه، فإن في وجوبه قولين للفقهاء والصوفية والقولان لأصحاب أحمد، فمن أوجبه قال السخط أو السخط حرام. أن أوجب الرضا قال السخط على أقدار الله حرام، ولا خلاص عنه إلا بالرضا، وما لا خلاص عن الحرام إلا به فهو واجب. هل قالوا واجب؟ استدلوا عليه كيف؟ قالوا السخط حرام صح؟ نعم. كيف أتخلص من هذا الحرام الذي هو السخط؟ بالرضا. ما لا يتخلص من الحرام إلا به فهو واجب. واحتجوا بأثر من لم يصبر على بلائي ولم يرضى بقضائي فليتخذ ربا سوايا، وهذا ضعيف جدا كما ذكر محقق النسخة. طيب هؤلاء قالوا الصبر ماله واجب، ومن قال هو مستحب قال لم يجي الأمر به في القرآن ولا في السنة، ما جاء الأمر. بخلاف الصبر فإن الله أمر به في مواضع كثيرة من القرآن. وكذلك التوكل، قال الله وعلى الله فتوكلوا، هذا أمر من الله إن كنتم مؤمنين. وأمر بالإنابة فقال وأنيبوا إلى ربكم. وأمر بالإخلاص كقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكذلك الخوف كقوله فلا تخافوهم وخافوني، هذا أمر من الله خافوني إن كنتم مؤمنين. وقوله فلا تخشوا الناس واخشوني، أمر بالخشية. وقوله وإياي فارهبون. وكذلك الصدق أمر الله به، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكذلك المحبة وهي أفرض الواجبات، إذ هي قلب العبادة المأمور بها ومخها وروحها، ده كل مأمور به. وأما الرضا فإنما جاء في القرآن مدح أهله والثناء عليهم لا الأمر به. قالوا قرينا القرآن لقينا ربنا مدح الرضا وأثنى على أهله لكن ما لقينا وأمر به. قالوا للناس اللي قالوا مستحب، وأما الأثر المذكور فإسرائيلي لا يحتج به، اللي هو من لم يصبر على بلائي ولم يرضى بقضائي فليتخذ ربا سوائي، قال ده إسرائيلي. قالوا وفي الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. حديث صحيح. شو الحديث لفظه كيف؟ إن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل، رضا مع اليقين، فإن لم تستطع الرضا مع اليقين فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. إذا جعل للعبد مدوحة فيه، إذا ما الرضا ما قدرت عليه عليك بالصبر، إذا ده دليل عليه إنه ماله مستحب كده، قالوا. حديث صحيح. قال وهو في بعض السنن، قالوا وأما قولكم لا خلاص عن التسخط إلا به فليس بلازم، فإن مراتب الناس في المقدور ثلاثة. المقدور الناس أمامكم ثلاثة: الرضا وهو أعلاها، والسخط وهو أسفلها، والصبر عليه بدون الرضا به وهو أوسطها. يعني لو عايز ترتبها من الأدنى إلى الأعلى، أدناها السخط، أعلى من السخط الصبر، أعلى من الصبر الرضا. قالوا يعني ممكن أنت تتخلص من السخط بدون شنو؟ بدون الرضا، هي ما بيشنو؟ بالصبر. فالأولى الرضا للمقربين السابقين، والثالثة اللي هي الصبر يعني للمقتصدين، والثانية للظالمين اللي هي السخط يعني. وكثير من الناس يصبر على المقدور فلا يتسخطه وهو غير راض به، فالرضا أمر آخر يعني صادق، لا يقول كلام بطال ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، لكنه هو في نفسه حزين متألم وما هو راضي، لكنه لا يقول إلا ما يرضي رب العالمين. وقد أشكل على بعض الناس اجتماع الرضا مع التألم، وظن أنهما متنافيان. بعض الناس باقي لك ابن القيم، هل تظن أن ابن القيم لا يعرفه؟ يعرفه، لكن ما الفائدة من ذكر أسمائهم؟ النقاش للأفكار أولى. يعني إذا أنا في فكرة خاطئة نقضتها، بيّنت فسادها، هذا المطلوب أيا كان القائل بها. نعم يجوز للإنسان أن يذكر القائل ويحذر من القائل إن كان له ضلالات أخريات، لكن ده لك بعض المقالات مرات ما يحتاج أن تذكر قائلا. قال وقد أشكل على بعضهم، على بعض الناس اجتماع الرضا مع التألم، قالوا كيف الزول يكون متألم وراضي، كيف يتلم، وظن أنه متنافيان، يعني لا يجتمع الرضا مع شنو؟ مع التألم. لو قلت أخ كذا أنت ما راضي، أخ عند صداع شديد يا أخ، قالوا أنت ما راضي، إذا ألمت أنت ما راضي. الجماعة دي قالوا كذا. وليس كما ظنوا، ظنوا ما صحيح. فالمريض الشارب للدواء الكريه متألم به راض به، سواء دواء مر يشتري ويفتش ويجيب ويكب براه ويشرب ويبتعد من مرارته، ومن أسعد الناس بتناوله، يقول هذا دواء ممتاز مر لكن عجيب. إذا هو متألم وراضي في آن واحد. والصائم في نهار رمضان في شدة الحر متألم بصومه راض به، يوم حار ما في حاجة دقيق لكن راضي وراضي بهذه العبادة. والبخيل متألم بإخراج زكاته راض به. هو الآن يخرج الزكاة متألم، كم الزكاة ولد كده مليار، لا حول ولا قوة إلا بالله، ومتألم، لكن في النهاية أقول لك ما واجب الزكاة بقى في طريق واجب، يقول له في زول داير حاجة، ما في حاجة داير الزكاة بس. إذا هو راضي متألم. فالتألم كما لا ينافي الصبر لا ينافي الرضا، وهذا الخلاف بينهم إنما هو في الرضا بقضائه الكوني، الرضا بقضائه الكوني القدري. وأما الرضا به ربا وإلها والرضا بأمره الديني فمتفق على فرضيته، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا، ده ماله فرض واجب. ما برضى بذلك ما عنده إسلام. بل لا يصير العبد مسلما إلا بهذا الرضا، أن يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. إذن الرضا اللي فيه خلاف مستحب ولا واجب، هل هو الرضا عن الأمر الكوني القدري ولا الدين الشرعي؟ الكوني القدري. أما الرضا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد النبي الرسول فرض، ولا إسلام بدونه. ومن هذا أيضا اختلافه في الخشوع في الصلاة، وفيه قولان، يعني هل الخشوع في الصلاة واجب ولا ما واجب؟ فيه قولان للفقهاء وهما في مذهب أحمد وغيره، وعلى القولين اختلافهم في وجوب الإعادة على من غلب عليه الوسوسة في صلاته. كان على القولين ذي اختلفوا برضو في إنه من غلبت عليه الوسوسة في صلاته هل يعيد أم لا يعيد؟ قالوا فأوجبها، أوجب الإعادة يعني ابن حامد، أوجبها ابن حامد من أصحاب أحمد، يعني الذي تكثر عنده الوسوسة عند ابن حامد يجب عليه شو؟ إعادة الصلاة. وأبو حامد الغزالي في إحيائه قال بوجوب من كثرت عليه الوسوسة، ولم يوجبها أكثر الفقهاء، واحتجوا الأكثرية ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من سهى في صلاته بسيدتي السهو ولم يأمره بالإعادة، صح ولا لا؟ مع قوله إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يضل الرجل أن يدري كم صلى، يعني ما يزال به يوصل درجة أنا صليت كم ركعة لا يدري كم صلى. لا، ولكن لا نزاع أن هذه الصلاة لا يثاب على شيء منها إلا بقدر حضور قلبي وخشوعه، يعني الكلام في الإعادة، لكن متفق بين العلماء أنه ليس لك من صلاتك إلا ما عقلته اللي قلبك حاضر فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لينصرف من الصلاة ولم يكتب له إلا نصفها ثلثها ربعها حتى بلغ عشرها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، فليست صحيحة باعتبار ترتب كمال مقصودها، يعني باعتبار ترتب كمال المقصود ما صحيح، وإن سمي الصحيحة باعتبار أن لا نأمره بالإعادة، ولا ينبغي أن يطلق لفظ صحة عليها فيقال صلاة صحيحة مع أنه لا يثاب عليها فاعلها، ولا ينبغي أن يطلق لفظ صحة عليها فيقال صلاة صحيحة مع أنه لا يثاب عليها فاعلها. والقصد أن هذه الأعمال واجبها ومستحبها هي عبودية القلب، اللي هي التوكل والرضا والإخلاص والرضا، كل عبودية شنو؟ القلب. فمن عطلها فقد عطل عبودية الملك، ملك الجوارح شنو؟ القلب. وإن قام بعبودية رعيته من الجوارح، والمقصود أن يكون ملك الأعضاء والقلب قائما بعبوديته لله تعالى هو ورعيته. كان ذلك في الكتاب المسطورة. إذا هو سلمة الحمد لله. ولا والمقصود والقصد أن هذه الأعمال واجبها ومستحبها هي عبودية القلب، فمن عطلها فقد عطل عبودية. جماعة عبوديات بتفوت علينا فيها أجر ونحن ما عندنا خبر. الآن هذا الذي حصل أمر فيه نوع من قد يقع على كتاب، قد يقع على ثوب، صح ولا لا؟ في إنسان جاي يقدم لك عصير وقعت منه كوباية في ثوبك، وسخ جنبية واحدة ما في غير ثوب واحد، فيحصل ضيق كده. هنا ده مقام الرضا، الصبر ما خلاص، لكن الرضا مقام عالي. ها؟ مقام عالي. تصور لو أن الإنسان جاهد نفسه ونقلها إلى باب الرضا يحصل له خير كثير، خلاص هو عاش بحاله ثواب. لذلك ذكرنا أنفسنا بقوله كان ذلك في الكتاب مسطورا لو قدر لكان. النبي لست يعني يكلف أنس بن مالك بشيء ما يعمله ولا يلومه عليه الصلاة والسلام ولا يقول لما لم تفعله. خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، نجح والطفل، تعالوا إلى رسول الله، تعالوا إلى نبي الله، نحن ما فقراء لكم، انتم عندكم أنيميا في الإيمان، أنيميا فقر في الإيمان. هذا أنس بن مالك خادم رسول الله، خادمك أنس كما قالت أمه، 10 سنين، ما يوم يومين وثلاثة ولا شهر، 10 سنين ما قال لي أف قط ولا لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله أنا فعلته. وكان إذا عاتبني بعض أهله يقول لو قدر لكان. في رجل قابلته في الشمالية، رجل فاضل وعنده معه أسرة كده درس في رياض الصالحين، فقال لي مرة أم العيال تعمل لنا عشاء كده، جابت اللحمة حطتها في النار، بعدين الدنيا ليل والهواء بارد، نامت وفي البوتجاز قال حرقت اللحمة والحلة حرقت، وصحينا قال لقينا أي حاجة باظة. فقال لما قمت كده زعلت شوية، بعدين قلت يا أخي لعن الله صرف عنا شرا، إن اللحمة ذات فيها حاجة كانت تضرنا يا أخي، لعن الله صرف عنا شرا، الحمد لله على السلامة وما ما عندنا فيها قسمة كده. جاهد نفسه نقل من السخط إلى ماذا؟ دي فيها طلاق على الناس، دقة وطلاق. لكن هو الآن جاهد نفسه إلى باب الرضا بقدر الله عز وجل. وكذلك قرأت في بعض الكتب المعاصرة أن شخصا سافر في السعودية في فرصة للعمل، المعاينة غدا، ركب الطائرة من مدينة إلى مدينة أخرى، وقدر الله أن يركب معه رجل كبير معه طفل صغير، ففي الطريق جاء المضيف في الطائرة وأعطى هذا شيء من الطعام، فصاحبنا هذا من الاستعجال لبث ثوبا واحدا، الثوب اللبس ده بكرة ماشي يخش به المعاينة. فلما أعطي هذا الرجل الكبير العصير والولد يتلاعب، سكب العصير على ثوب هذا الشاب، الثوب خلاص يعني ده إلا يمشي نغسله ثاني ونكويه وبكره. فاعتذر الرجل قال أنا متأسف يا أخي، قال لا ما في شيء، هذا قدر الله ولا شيء. وأبي اسمه مشى الفندق وغسل ثوبه وذهب إلى المعاينة، ولما دخل إذ كانت المفاجأة أن مدير الشركة هو صاحبه الذي كان عنده في الطيارة وبالها ده المدير ذاته، فقال له لقد نجحت من أمس في المعاينة. هو ما بيعرفه ولا أبو الولد يعرف أنه جاي يشرب، ما بيعرف، لكنه هو قيم سلوك الشخص ده، شخص عنده من الحلم والأدب ما بيعرفه. فانظر إلى الرضا وانظر إلى هذا الخلق العظيم كيف تكون عوائده جميلة كده. يعني شايل كوباية الولد من جوه جاء وقع كسرة للحظة، أنت من بني آدم بيجيك نوع من الانزعاج، لكن لو أنك عالجت نفسك فيه كان ذلك في الكتاب مسطورة، ما أصابك لم يكن ليخطئك. هتقول يا ولد علمي أنت مالع وقتها، ما الحمد لله كان ممكن القزاز تضرب الولد إذا ودينا، فإنت سلام عليه سلام الحمد لله خلاص، إنا لله وإليه رجعوا، اللهم أجرنا واخبر فينا خيرا. حسنات دي حسنات، حسنات صدق هذا بالقلب رضا. انت جالس محصول في البلد الفلاني، الجيران يا اكلوا وانت جالس، إن لله وإن اللهم أجرنا وفرف الخير من أما عندنا كسبه راضين عن الله عز وجل. هذا الأمر ده حسنات جليلة وإنت جالس، والعكس من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. صلى الله العافية والسلام. قال دي الواجبات، وأما المحرمات التي عليه بيتكلم عن القلب، فكالكبر والرياء والعجب والحسد والغفلة والنفاق محرمات. كذلك الإنسان ممكن يكون بيجني في السيارة وهو جالس في محله، يجي خبر والدخول فلان يا 97 كم 97 ولد جاب 55 يجيب كيف ما يستاهل الله يدين أي حاجة، حسده كبيرة من الكبائر وقاعد في سرير ولا عمل أي حاجة، يجيني في سيئات الكبر سيئة من الكبائر والعياذ بالله. هذه أمور خطيرة يا جماعة، الناس يغفلون عنها، الناس بيفتكروا أصلا تقول المعاصي يقول لك الزنا والربا والخمر، لا في أخطر منها تعمل وإنت جالس، الكبر العجب الحسد الحقد كبائر قلبية. قال وهي نوعان كفر ومعصية، فالكفر كالشك والنفاق والشرك وتوابعها، توابع دي من الكفر. والمعصية نوعان كبائر وصغائر، فالكبائر كبائر القلب كالرياء، لأن الإنسان يقصد بعمله رؤية الناس، القصد محله وين؟ القلب، الرياء في القلب يا جماعة. والعجب دي كبائر، والرياء والعجب والكبر والفخر والخيلاء والقنوط من رحمة الله تعالى، نسأل الله العظيم. سيقول لك ما في أمل، ما في أي أمل، ما في، دي كبير من الكبائر ما عنده خبر، لك شيء مسواك وإذا ما في أي أمل مسواك، شنو أنت سوي قبر أنت واقف في كبيرة مسواك، أنت واقف في كبيرة من الكبائر، يعني المستحبات بتلقط فيها شنو؟ القنوط من رحمة الله، القانط من رحمة الله ضال ما بيعرف الله. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، القنوط. والأمر من مكر الله، يعني يقول لك أنا تاني يعني قصة معاصي وكذا، هذا موضوع عندنا في النباوي، يعني نساء شنو نظر كذا زي أبن كذا، دي من الكبائر. حتى لو ما دي ذاتي أنت الآن وقعت، لو عاينت الامرأة أيسر في المعصية من هذا الذي تقول، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والفرح والسرور بأذى المسلمين، يا الله مسلم جارك عندك مع مشكلة، قال لك والله يبين ملك من البيت لما تجيب ورقة شبهات وكسر، بالله الحمد لله نعمة استاهل، دي من الكبائر. رأي شنو؟ الفرح عمل قلبي مبسوط، حتى لو ما قال يا سلام انكسر فرعون يا سلام ربنا يشوف، لكن جوه فرحان، كبيرة من الكبائر. الناس ورطان يا شيخ إلا من رحم الله، ما منتبهين جواه كده، الله يعلم انه فرحان جوا، حتى ممكن لما يجي قدام الناس كده يا سلام يا اخي والله يجينا الخبر تألمنا شديد، والله يعلم انت متألم مبسوط فرحان قلبك. قال والشماتة بمصيبتهم ومحبة أن تشيع الفاحشة فيهم، في اليومين دي السوق شغال تش، يقول لك يعني حريات ومشكلة ما فيه، والزوج إذا وجد مع امرأته رجلا آخر له أن يطلق، لكن ليس له إلا ذلك، ما يزعل ولا حب عند حق منعه، دي حريات من حقك تطلق، لكن ما عندك أي حاجة كده. هؤلاء من وصلوا مراحل بعيدة والعياذ بالله، وحسدهم على ما آتاهم الله من فضل، حسد المسلمين وتمني زوال ذلك عنهم، يتمنى تزول. وتوابع هذه الأمور ولا التي هي أشد تحريما، انتبه، التي هي أشد تحريما من الزنا وشرب الخمر وغيرها من الكبائر الظاهرة، يا يعني في زول في البيت قاعد ولا بيشرب خمر ولا بيشرب سجاير ولا بيسيف صعود ولا أي حاجة، لكن واقع في كبيرة أخطر منها، حسد، كبيرة الحسد، كبيرة العجب، كبيرة الفخر، الخيلاء. يقول لك ده ما مستوى أتكلم عنه. فلان يا أخي ولد ريح بارك له، أنا بارك من الحيوان ده ما مستوى كبيرة، السكران خير منك. يقول لك ما معقول يا شيخ، والله صدقني السكران خير منك، لأنه أنت تريد أن ترفع نفسك فوق مكانها الذي جعله الله فيه والعياذ بالله. ولا صلاح للقلب ولا للجسد إلا باجتنابها والتوبة منها، وإلا فهو قلب فاسد، وإذا فسد القلب فسد البدن، صح ولا لا؟ حديث النعمان بن بشير مش كده؟ ألا إن في الجسد، وهذه الآفات إنما تنشأ للتشخيص بقى للتشخيص إنما تنشأ من الجهل بعبودية القلب وترك القيام بها، ما يعرفها ولا يقوم بها. فوظيفة إياك نعبد على القلب قبل الجوارح، فإذا جهلها وترك القيام بها امتلأ بأضدادها، ولا بد التواضع عبودية قلبية ضد شنو؟ الكبر. إن ترك التواضع وقع في الكبر، ولا بد الرضا عبودية قلبية، إن ترك وقع في السخط، ولا بد حب الخير للناس عبودية قلبية، إن تركها وقع في تمني زوال النعم عنهم، ولا بد وبحسب قيامه بها يتخلص من أضدادها. تمني الخير للمسلمين أمر عظيم وأجره كبير. وهذه الأمور ونحوها قد تكون صغائر في حقه، وقد تكون كبائر بحسب قوتها وغلظها وخفتها ودقتها. هي ذات الحسد أنواع، هو نفسه ممكن يكون غليظ، ممكن يكون طارئ، ممكن يكون أصيل. إذن هذه كبائر القلب، عرفت الواجبات المتفق عليها، عرفت ما اختلف فيه وأصله واجب باتفاقهم والكلام في ماذا في كماله، تمام، عرفت المحرمات على القلب نماذج منها الكبائر يعني، بعد ذلك وليك الصغائر. ومن الصغائر أيضا قبل كده قال نعم، ومن الصغائر أيضا شهوة المحرمات وتمنيها، يشتهي الحرام ويتمناه، وتفاوت درجات الشهوة في الكبر والصغر بحسب تفاوت درجات المشتهى. يعني شهوتك للحرام درجتها في على حسب شنو؟ المشتهى. شوف كيف، فشهوة الكفر والشرك كفر. يقول لك والله الواحد لو مرق برا خلي الإسلام ذاته، خلي كده ملحد كده زي الملاحدة دي، الواحد يتمنى كده كفر، ده كفر. وشهوة البدعة فسق، وشهوة الكبائر معصية، فإن تركها لله الصغائر مع قدرته عليها أثيب، وإن تركها عجزا بعد بذله مقدوره في تحصيلها استحق عقوبة الفاعل. أراد الصغائر وبذل الجهد، لكن حيل بينه وبينه داري يحصل شهوة محرمة ومشى وبرك، بس لما قرب حصل حاجة كده حالة، يعني تركها عجزا عنها، يعاقب معاقبة الفاعل كأنه فعلها لتنزله منزلته في أحكام الثواب والعقاب. وإن لم يتنزل منزلته في أحكام الشرع، في الثواب والعقاب زيه، لكن هنا في أحكام الشرع لأنه ما فعلها، يعني ما بنقول فاسق، ما بنسميه فاسق هنا، لكن باعتبار عزمه هو مثله فيه. لذلك يا ليتني مثل فلان فأفعل مثل ما يفعل، ده بالنسبة للمعاصي، فهما في الوزر سواء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا هذا القاتل يا رسول الله، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إذا أخذ بماذا؟ بنيته، لما كان حريصا حسب على هذه النية. فنزل منزلة القاتل لخصمه في الإثم دون الحكم، في الإثم دون الحكم، وله نظائر كثيرة في الثواب والعقاب. وقد علم بهذا مستحب القلب ومباحه، يعني هذه المذكورات للواجبات للمحرمات كبائر صغائر، ما عدا هذا يدخل في المستحب، والمبين والرد خلاف في المستحب والمباح معروف. فصل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا جماعة إن خلفكم بالمدينة لرجال ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا إلا كانوا معكم، حبسه العذر في الأجل سواء هو في بيوتهم. بماذا نال ذلك؟ بعبودية القلب، بعبودية القلب. الله يستفي ناس ما شاء الله يخبر أن فلان نال كذا من الأموال، ما شاء الله تبارك الله، الله يزيده، الله يعجبني اليوم، الله يبارك له. شفت الكلام ده مع رضا القلب حسنات، والعكس سيئات. قال وأما عبوديات اللسان الخمس، اللسان عنده خمسة، فواجبها النطق بالشهادتين وتلاوة ما يلزمه تلاوته من القرآن، وهو ما تتوقف صحة صلاتي عليه، الفاتحة وما تيسر من القرآن الذي لا تصح الصلاة إلا به لواجب، وتلفظه بالأذكار الواجبة في الصلاة التي أمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما أمر بالتسبيح في الركوع والسجود. يعني واجب عليه يقول سبحان ربي العظيم أثناء شنو؟ الركوع. وواجب عليه يقول سبحان ربي الأعلى أثناء السجود. وأمر بقول ربنا ولك الحمد بعد الاعتدال واجب، وأمر بالتشهد، التشهد واجب، وأمر بالتكبير واجب، ومن واجبه رد السلام طبعا إذا كان وحده، مش كده؟ أما إذا كان مع الناس يبقى واجب شنو؟ كفاية، مش كده؟ إذا سلم شخص ونحن جماعة ورد بعضنا أجزاء. قال وفي ابتدائه قولان، يعني هل البداء بالسلام واجب ولا لا؟ قولان، وهو من واجبه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل من الواجبات، وإرشاد الضال، وأداء الشهادة المتعينة. ليه قال متعينة؟ إذا شهدنا نحن على شخص خمسة أشخاص أن فلان قتل فلانا، فنحن في حقنا الشهادة جميعا مستحبة. لكن إذا كان الذي نظر إلى هذه الجريمة واحد، شخص واحد، الشهادة تكون ماذا؟ متعين عليه، لأنه إذا لم يشهد ضاع الحق. قال وأداء الشهادة المتعين وصدق الحديث واجب، وأما مستحبه فتلاوة القرآن ودوام ذكر الله والمذاكرة في العلم النافع الذي أنتم فيه الآن، هذا من المذاكرة. وإذا جلس اثنان من طلبة العلم يذاكران مسائل العلم، قال معاذ بن جبل ومذاكرته تسبيح علم، وتوابع ذلك، هذه المستحبات. وأما محرمه فهو النطق بكل ما يبغضه الله ورسوله، كل أمر يبغضه الله ورسوله النطق به حرام، كالنطق بالبدع المخالفة لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إليها وتحسينها وتقويتها ينصر البدعة بالحجج الواهية، وكالقذف وسب المسلم وأذاه بكل قول، والكذب وشهادة الزور والقول على الله بلا علم وهو أشدها تحريما، في محرمات على الإنسان. ومكروهه التكلم بما تركه خير من الكلام به مع عدم العقوبة عليه. المكروه للسان ما كان تركه خير من الكلام به مع عدم العقوبة عليه، يعني لا تعاقب عليه إذا قلته، لكن تركه خير من الكلام به، ده ماله؟ ده مكروه. وقد اختلف السلف هل في حقه كلام مباح متساوي الطرفين؟ يعني متكلم هي الواجب والمحرم والمكروه والمستحب دي البينوين. طيب اللسان ده هل في كلام مباح يعني إن فعلته أو لم تفعله سواء؟ اختلفوا في هذا. قال على قولين ذكرهما ابن المنذر وغيره. ابن المنذر عنده كتاب اسمه الإجماع ذكر فيه أمورا، أحدهما أنه لا يخلو كل متكلم به إما أن يكون له أو عليه. قالوا ما في كلام، الكلام يعني وليس في حقه شيء لا له ولا عليه. واحتجوا بالحديث المشهور وهو كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ما كان من ذكر الله وما والاه، حديث متكلم فيه وعفوا جماعة من العلماء. قال واحتجوا، قالوا يعني ما في كلام مستوي الطرفين، واحتجوا عليه بأنه يكتب عليه كلامه كله ولا يكتب إلا الخير والشر وما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قالوا المكتوب ده يا خير يا شر. وقال الطائفة بل الكلام بل في الكلام مباح لا له ولا عليه كما في حركات الجوارح. قالوا لأن كثيرا من الكلام لا يتعلق به أمر ولا نهي وهذا شأن مباح. يعني إنسان عنده طفل بيلعب في الطفل ده يقول له كلام كده يشاغل به، الكلام ده لو عايز تحسبه حسنات ما بتحسبه صح، لو عايز تحسبه سيئات ما بتحسبه. ذكر الشيخ عبد الرزاق العباد في كتاب شرحه على أدب المفرد أن عربية كانت تهادي طفلها وتقول يا حبذا يا حبذا ريح الولد ريح الخزامة في البلد، خزامة نبات طيب رائحة، أهكذا كل الولد أم لم يلد قبل أحد؟ يا حبذا ريح الولد ريح الخزامة في البلد أهكذا كل الولد، يعني كلهم طعمين كده أم لم يلد قبل أحد؟ الناس شغالين دومات حلوات دومات مرات قال له لا إذا إله أدب يا أخي، لا إذا إله أدب. تم نغمة ساكت تم نغمة ساكت ما في محصول. قال وقال طيب والتحقيق، قال شيخ الإسلام تيمية ليس العلم مجرد النقل وإنما العلم التحقيق. اختلفوا فيه في خمسة أقوال، قال فلان وقال فلان وتمشي عملت شنطة أدينا خمسة أخوان وشتت زيننا، كان خير قبيل قبل تقول لنا ما كنا عارفين يعني أسح بقينا ما نعرفين الخمسة دياته فيها صح، شتتنا ساكت وعملت فيها حركات لنا يعني خمسة أخوان سبعة الصحيح شنو؟ والتحقيق أن حركة اللسان بالكلام لا تكون متساوية للطرفين كأنه نصر القول، بل إما راجحة وإما مرجوحة، لأن للسان شأناً ليس لسائر الجوارح. فإذا أصبح جاء الحديث إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول اتق الله فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. الحديث صحيح حديث حسن. وأكثر ما يكب الناس على مناخرهم في النار حصائد ألسنتهم، وكل ما يتلفظ به الإنسان فإما أن يكون مما يرضي الله ورسوله أو لا، فإن كان كذلك يرضي الله ورسوله فهو الراجح، وإن لم يكن كذلك فهو المرجوح، وهذا بخلاف سير حركات الجوارح، فإن صاحبها ينتفع بتحريكها في المباح المستوي الطرفين لما له في ذلك من الراحة والمنفعة، فأبيح له استعمالها فيما فيه منفعة له ولا مضرة عليه فيه في الآخرة. وأما حركة اللسان بما لا ينتفع به فلا تكون إلا مضرة. فتأملوا شو احترم العقول، ما الكلام كده يعني دقيق شوية. ابن القيم ما قال، يقول لك ما قال أو عاد تقول غير الكلام، لا فتأملوا كلام قلت لي تأملوا أدب وثقة في حجية ووجاهة الكلام. تأمله دي فيها نوع من الأدب. شكد بعض المعاصرين يقول لك وقد ذكرته في كتابي كذا فانظره غير مأمور، يعني شو مأمور بس من باب الله كده يطلع عليه يعني. فتأمله. وقلت لكم في مقدمة هذه المجالس والدروس أن ابن القيم يحيي في قارئ كتبه والدارس لها مسألة التأمل والتفكر والتدبر. يقول في بعض المواضع: فتدبر هذا الأصل أو هذا الباب فإنه يفتح عليك خير عظيم إن تأملته. يشوق كده. ها؟ مش في اسمها مقبلات؟ تعرف المقبلات؟ في ناس ما بيعرف المقبلات. مقبلات بيجيبها قدام لك حاجات كده تفتح نفسك، إذا تفتح نفسك. أنا ما بيعرف يأكلهم يكذي يقول لك، يقول لك والله شبعنا كانت تكلمون. ما عنده ثقافة بتاع المقبلات. فابن القيم عنده رحمه الله عنده سياسة مقبلات للعلم عالي جدا، يفتح شيئتك للعلم. قل في سؤالي الكتاب المختصر في تزكية النفس، والله يا أخي كريم لا أدري ماذا أقول لك، لكن للشيخ سليم الهلالي مجموع من كلام ابن القيم رحمه الله والغزالي وفي اسمه تزكية النفس، وكذلك تجد ستجد كتبا في هذا الباب يعني. ومن الكتب التي في التزكية منظومة السير للدار الآخرة وشرحها للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي مختصرة، هي في السلوك طيبة جدا. وهكذا يعني مختصر منهاج القاصدين، كتاب قيم جدا في هذا الباب. مختصر منهاج القاصدين كتاب قيم للغاية في هذا الباب. كذلك كتاب إغاثة اللهفان، والشيخ علي حسن الحلبي رحمه الله وغفر له وجعل الجنة مثواه وخلفه في عقبه بخير، اختصره في كتاب سماه موالد الأمان المنتقى من إغاثة اللهفان، يعني هذبه في مجلد واحد، نقل فيه المطالب المهمة في مسائل فقهية يستبعد من الكتاب. بعدين للشيخ سليم الهلالي رسائل مفيدة: الخشوع وأثره في الأمة، الحياة وأثره في الأمة، الصبر الجميل على ضوء الكتاب والسنة، مكارم الأخلاق في ضوء الكتاب والسنة، كلها في هذا الباب. فتح الله فيما أظن وأحسب عليه في هذا، اختصر كثيرا من كلام ابن القيم رحمه الله. يقول: هذه المعاصي التي ذكرت، سؤال آخر، قد يقع فيها الإنسان أحيانا، فماذا يفعل؟ يكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفر في اليوم أكثر من 100 مرة. أتوب إلى الله ونعود إلى الله ونهذب النفوس ونعاليها ونداويها، والله الموفق والمعين. الحسد التخلص منه أولا بالدعاء كثير، ويعني تربية القلب على العقيدة الصحيحة، لأن الحاسد أصلا حقيقة الحاسد معتمد على الله عز وجل. الحاسد حقيقته عدو الله. لماذا ينجح فلان؟ نجح الله. أنت إذا مشكلتك مع قسمة رب العالمين. لماذا يتزوج فلان فلان؟ هو من الذي يسره ذلك؟ الله. إذا أنت، ولذلك الإنسان يجتهد: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإن قيل قد يتحرك اللسان يعني بما فيه منفعة دنيوية مباحة مستوية الطرفين، فيكون حكم حركته حكم ذلك الفعل، يعني ماشي يشتري يريد سكر بكذا يعطيني الباقي، منفعة دنيوية. قيل حركته بها عند الحاجة إليها راجحة، دي ذاتها بتخليها في تحسب له يعني، وعند عدم الحاجة إليها عبث مرجوحة لا تفيد فتكون عليه لا له. يعني ما الموضوع بتاع السكر ذا في أربع كلمات ما في داعي للحضرات الثانية، غلى علينا والله بطار السماء وما عارفين نسوي شنو، الكلام الباقي ذا ما عنده معنى. وفضول الكلام سيأتيك من مفسدات القلب، أسأل الله أن يعافينا ويجمع المسلمين. فإن قيل فإذا كان الفعل متساوي الطرفين كانت حركة اللسان التي هي الوسيلة إليه كذلك، إذ الوسائل تابعة للمقصود في الحكم. قيل لا يلزم ذلك، فقد يكون الشيء مباحا بل واجبا ووسيلته مكروهة. قد يكون الشيء مباحا بل واجبا ووسيلته مكروهة، كالوفاء بالطاعة المنذورة. إنسان نذر أن يصوم، هو واجب، الوفاء بالنذر معلوم واجب، مع أن وسيلته وهو النذر مكروه ومنهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إنه لا يأتي بشيء إنما يستخرج به من البخيل، لكن إذا نذر يجب عليك الوفاء. وكذلك الحلف المكروه مرجوح مع وجوب الوفاء به أو الكفارة. إنسان خاصم أحد الناس وقال له أنت تضايقني في هذا المسجد، والله لا آتي إلى هذا المسجد أبدا، شئت المسجد أخلي لك، والله إذا لم أجي المسجد. قال هكذا، ثم لما أفاق من الغضب ماذا يقول؟ قال له كفر عن يمينك وتعال المسجد. حلف هذا الذي حلف أن لا يأتي المسجد مكروه ولا لا؟ مكروه، وعليه كفارة. وكذلك الحل، نعم. قال وكذلك سؤال الخلق عند الحاجة مكروه، سؤال الخلق عند الحاجة مكروه، ويباح له الانتفاع بما أخرجته له المسألة. وهذا كثير جدا، فقد تكون الوسيلة متضمنة مفسدة تكره أو تحرم لأجلها، وما جعلت وسيلة إليه ليس بحرام ولا مكروه. النذر مثال. سبحان الله، يعني لي قصة مع محقق هذه النسخة اسمه عامر علي ياسين، فرحنا بها لما جاءت، وهي من أفضل النسخ حقيقة، وله جهود طيبة، يعني له جهود طيبة، لكن في عبارته خشونة. اسمع إلي إلى هذا التعليق. ابن القيم قال الكلام الجميل ده فيه قواعد أصولية وتفريعات. قال لو استدل رأسا بحديث الصحيحين من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت لأغناه عن طول الأخذ والرد، إذ فيه دلالة لا دلالة لا ليس لا دلالة إذ فيه دلالة لا ليس فيها على أن العبد مأمور بقول الخير والسكوت عما عداه، سواء كان شرا أم كان غير مقصود بخير ولا شر هو المباح. ابن القيم رحمه الله جواد بالعلم، ما زي زماننا ده ناس بسكولات ساكت. ابن القيم في منزلة الجود، هي منزلة الجود، قال الجود 10 مراتب، منها الجود بالعلم. ذكر له أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر، أنا نركب البحر، أنا أتوضأ بماء البحر، السؤال عن ماء البحر، فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه. الإجابة جاءت ولا ما جاءت؟ الحل ميتته، ما سألوا عن الميتة، لكنه جاد بالعلم. وكذلك قالت له المرأة وهي تمسك صبيها في الحج، يا رسول الله ألهذا حج صغير ده؟ قال ولك أجر، هي ما سألت عن أجرها. ثم قال بعد كلامي وما رأيت في هذا الباب مثل شيخ الأستاذ ابن تيمية، كان يسأل عن المسألة فيأتي بمسائل أخرى استطرادا ويذكرها ويحققها، وربما وجد السائل في المسائل التي ذكرها الشيخ استطرادا ما لا يجد من الفوائد أعظم مما سأل عنه رأسا. يؤمن العلم، سألوا عن مسألة تي مسائل فرعية يتكلم عنها، يعني الآن شوف مسألة الحلف المكروه والنذر، جاب لك مشيت باب النذر وباب الأيمان والنذور، فوائد ومرات لغة وأداب، فهذه المسائل ما بتأخذ بهذه الطريقة يعني. فصل. وأما العبوديات الخمس على الجوارح فعلى 25 مرتبة مرتبة أيضا، إذ الحواس 5 وعلى كل حاسة 5 عبودية. الحواس الخمسة شنو؟ العين، الأذن، الأنف أو قل، السمع، البصر، الذوق، الشم، اللمس، مش كده؟ قال فعلى السمع هي خمسة، والأحكام كم؟ خمسة، خمسة في خمسة 25. فعلى السمع وجوب الإنصات والاستماع لما أوجبه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه من استماع الإسلام والإيمان وفروضهما، وكذلك استماع القراءة في الصلاة إذا جهر بها الإمام، واستماع الخطبة للجمعة في أصح قولي العلماء. يعني في علماء قالوا ماله مستحب، لكن الصحيح أنها واجبة عند ابن القيم رحمه الله. ويحرم عليه ده الواجب الفاتح، ويحرم عليه استماع الكفر والبدع حرام، إلا حيث يكون في استماعه مصلحة راجحة، زي شنو؟ من رده أو الشهادة على قائله، أو زيادة قوة الإيمان والسنة بمعرفة ضدهما من الكفر والبدع ونحو ذلك. طبعاً نحو علماء البرد عالم مش كده؟ أما الإنسان ما عنده معلومات يقول لك بس نشوف الرأي والرأي الآخر، أنت ملبس عليك، ما تسمع مش ساكت تفوت بيلبسوا عليك يقول ما كنت متخيل، والدليل ده غلبني أرد امبارح ما رمت بالليل، أنت السبب مشيت عيش الدبابير ما لقيتها، أشرب لبن أبو نوم بدري وقول أسكر النوم ما لكم ما المشاكل. ناس كتير في المواقع يقول لك، قالوا في واحد يقول حكي ظاهر جديد ده شو يقول شنو، يجيك يقول لك والله يعني قال كلام كده، استغفر الله العظيم الوداع شنو أنت هنا ما تبي شيخ، يلزم شوف أسباب انشراح الصدر نص ساعة العباد تلوم على بصيرة نص ساعة ما فيه مشاكل. قلت أقول للطلاب أقرر له المسألة في طالب العلم، الإنسان الصغير لو أردت أن تطعمه سمكا بدي له سمك يأتوه ما هو شنو؟ ما في شكل ما في شكل كده يبلع ساك ما هو مشاكل. وإذا كبر شوية تجيب له ذاك العايز مهاراته، لكن لو عكس الصغير جبت له ذا هتمشي الإسعاف طوال. فأنت اعرف قدر نفسك، ابحث عن المسائل التي أما هذه الأمور حولها لأهلها. ابن القيم نفسه حكى في النونية أنه كان وقع في شباك المتكلمين وأشكلت عليه مسائل من مسائل الكلام، حتى قيض الله له الإمام ابن تيمية فأخذ بيده ونجاه وسلمه. وابن عقيل الحنبلي رحمه الله قال وقد حذر لي أهل الإسلام من النظر في كتب أهل الكلام ونظرت فيها واستفدت منها، الذهبي علق قلت لقد نصحوا لك وبروا وما وقعت فيما وقعت فيه إلا من النظر في كتبه. وده من أذكياء العالم، من أذكياء العالم. لذلك من أدمن النظر في كتب هؤلاء ما بيجي زي ما مشى، انظر إليه وانظر إلى أحواله، يقول لك أنا قريت كتب فراسة وكذا كده، لقاه بدأ يعني يتأثر وبدأ يتشكك في الأمور وقد يصل إلى دركات من الضلال. قال فعلى السمع وجوب الإنصات، طيب، ويحرم عليه السمع استماع الكفر والبدع ده قريناه ونحو ذلك، وكاستماع أسرار من يهرب عنك بسره ولا يحب أن يطلعك عليه. شخص أراد أن يكلم أحدا بكلام فأخذه من عندك، قال لك عن إذنك سأل الشخص من عندك تاني ما تسمع، معناها كلام ده شو سر. ما لم يكن متضمنا لحق لله يجب القيام به أو لألا مسلم يتعين نصح وتحذير منه. وكذلك استماع أصوات النساء الأجانب التي تخشى الفتنة بأصواتهم الأجنبية التي يجوز لحل الزوال منها، سماع أصوات خاصة إذا كانت تخضع بالغول فيه إشكال، إذا لم تدعو إليه حاجة من شهادة أو معاملة أو استفتاء أو محاكمة أو مداواة، يعني المريض الطبيب تمشي للطبيب، وكذلك القاضي إذا أراد أن يسمع من المرأة يعني أحوال ونحوها. وكذلك استماع المعازف وآلات الطرب واللهو كالعود والطنبور واليرع للزبالة دي ونحوها. ولا يجب عليه سد أذنه، ولا يجب عليه سد أذنه إذا سمع الصوت ولا يريد استماعه، إذا سمع من غير إرادة ما يجب عليه وشو سد الأذن، إلا إذا خاف السكون إليه والإنصات. في بعض الناس قديما كان عنده مع الغناء أمور، يعني زمان كان يسمع الغناء ويعرف المغنين وأنواعه، وكان له شأن معه يتأثر وينفعل به. فإذا جاء يوم ركب في مركبة عامة وسمع ذاك المغني الذي كان يسمع له وأحس بدبيب هذا يسري إلى نفسه، ووالي طلع سمعته يشغل البيشاوي يسمع قرآن أحسن له، لأنه ده بيأثر عليه وشنو سلبا. قال إلا إذا خاف السكون عليه والإنصاب، فحينئذ يجب لتجنب سماعها وجوب سد الذرائع، ونظير هذا المحرم، ولا يجوز له تعمد شم الطيب. وإذا حملت الريح رائحته، لا معليش، ونظير هذا المحرم، وليس المحرم، المحرم المحرم المحرم، لا يجوز له تعمد شم الطيب، ما يشم قاصدا الطيب. وإذا حملت الريح رائحته وألقتها في مشامه، لم يجب عليه سد أنفه. يماشي يم دكان في مكة بتاع عطور، وياتوا الريحة بتاع عطر، سيدي سيدي أنفه يجيب كمامة، لا ده ما عليك منه، يعني ما ليس عليك في شيء. ونظير هذا نظرة الفجأة، لا تحرم على الناظر وتحرم عليه النظرة الثانية إذا تعمدها. وأما السمع المستحب فكاستماع المستحب من العلم وقراءة القرآن وذكر الله واستماع كل ما يحبه الله، وليس بفرض، الله يحبه وليس فرض، هذا من المستحب. والمكروه عكسه، وهو استماع كل ما يكره ولا يعاقب عليه، مكروه ولا يعاقب عليه. والمباح ظاهر، يعني يعني بالنسبة للسمع يسمع الكلام المباح الذي ليس بواجب وليس بمحرم، ما عدا هذا هو المباح. وأما النظر الواجب بدأ يتكلم عن النظر وأحكامه، وهذا مكان مناسب نقف فيه إن شاء الله. إذا ركب عليكم السلام، إذا ركب الشخص عربة وكانت فيه موسيقى هل ينزل منها أم لا؟ حسب الحال. إذا كان يخاف من هذا الذي شغل إنه يؤثر عليه كما مرة، وكان نزوله ما فيه مضر عليه مادية ولا جسدية، له أن ينزل من ترك الشيء لله. لكن إذا مسافر في طريق سفري شد الخرطوم مثلا، وصاحبنا ده بعد الجيل وصل البصفة شغلنا يمشوين، لو قلنا له نزل لكنا كلفناه راهقا، يقول لك بنزل بلقى مركب الطحن، بنزل طوالي مركب الطحن. لكن ما بنقول لك نزل وجوبا، يعني ما بشنو من باب الورع، والورع بابه واسع. نسأل الله أن يعافينا ويقنعنا. نعم. إذا نفس الشيء، يعني سؤاله إذا ركبت مركبة وبعض النساء متعطرات بعطر شديد وفي فتنة، نفس الكلام في السماع. إذا كان الناس يتفاوتون في التأثر بهذا، إذا وجد أثرا شديدا وخاف فتنة ولا لا يتضرر من النزول ينزل. إذا كان لا، كما قلنا، في اجتهد في مداوات نفسه واللجأ إلى ربي حتى يسلم من شرها. الله الموفق والمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أصلح بلادنا وبلاد المسلمين، جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، خذ بأيدينا ونواصينا إلى طاعتك ورضوانك يا رب العالمين. نعوذ بك من كل ذي شر، أنت آخذ بناصيتي يا مولانا يا كريم. اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.